بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ولو علموا الأعمال الصالحة ينتقلوا منها إلى تلك الجنات سبلا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونها أجلا، أودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكملها Thank you. بالليل والناس اليوم تدخل جنة بسلام. وإذا غنت

السلام عليكم.